في نضج الدماغ وضغط الأجواء. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجميع أن يخرج إلى منى، تهزأ بعض المنافقين وبعض حتى الصالحين، فلذلك نزلت هذه السورة تبكت المنافقين وتعاتب بعض الصالحين. وكانت أيضا هذه السورة جاءت مع فتح مكة وإرسال النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج في السنة الثانية من الهجرة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ هذه الآيات على الناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يأتي الحج وليس فيه مشرك، فجاءت هذه الآيات: براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين، فاستيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله، يعني إعلام من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ولذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يطوف بمكة وهو أمير الحج ويقول للناس: ألا لا يحجن بعد العام المشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وكانت هذه كما تعلمون عادات الجاهلية، يطوفون بالمسجد الحرام عراه. ولذلك كان يعني منع الناس من أن بعد هذه السنة منع المشركون من الإتيان إلى المسجد الحرام. قرأنا الآيات في هذا، وصلنا إلى قوله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. المشركين للأسف في تجربة النبي صلى الله عليه وسلم معهم كانوا ينقضون عهودهم كلما سنحت لهم فرصة، ولذلك الله تعالى قال أن هؤلاء المشركين لا عهد لهم. كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا ستر الله تعالى: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهر عليهم، يعني إذا فازوا وانتصروا وعلوا عليكم، كيف وإن يظهر عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا الإل، يعني القرابة، نقول آل فلان يعني قرابة فلان، لا يرقبون فيكم إلا يعني قرابة ولا ذمة، ذمة العهد، يرضونكم بأفواهكم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. ولذلك يعني لاحظوا الآن مثلا اليهود في فلسطين كم نقضوا من العهود وكم ألغوا من ما يسمى الآن صراحة معاصر اتفاقيات، وخالفوا كل ما بين كل ما رأوا أنهم قد ظهروا وارتفعوا نقضوا كل ما بينهم وبين المسلمين. ففعلا قال تعالى هنا: كيف وإن يظهروا عليكم يغلبوا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة قرابة ولا عهدا، يرضونكم بأفواههم بس كلام كلا وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني هؤلاء المشركون رضوا بالدنيا من الآخرة، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني بس يريدون الدنيا ومحرزنا الدنيا. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. يسعون في الصد عن سبيل الله ودين الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. أعاد الله تعالى مرة ثانية وأكد على هذا المعنى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني لا يبالغ الإنسان في الثناء على الكفار، هؤلاء الكفار ليس لهم عهد وليس لهم ذمة ولا شيء يرعونه ولا قرابة. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا عن شركهم ودخلوا الإسلام وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، خلاص إذا دخلوا الإسلام وقاموا الصلاة والزكاة فهم إخواننا لهم ما لنا وعليهم ما علينا وإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم عاهدناهم لكنهم نقضوا عهدهم نكثوا الأيمان. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. لا ليس عليهم عهد أو إنهم لا أيمان لهم لعلهم يهتدون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسل وهم بدأوكم أول مرة؟ يذكرهم الله تعالى بتاريخ المشركين تاريخ اليهود وما حصل معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله حق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. يعني الخشية والخوف الحقيقي هو لله وحده سبحانه وتعالى. وما زال من الناس فلا الإنسان أن يكذب. ثم بشرهم الله تعالى وقال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم. إذا المسلمون إذا قاوموا وردوا على هؤلاء المعتدين فإن الله سينصرهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. يعني ما يحصل في قلوبهم من قهر وغيظ على هؤلاء المشركين المعتدين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ثم خاطب الله تعالى المؤمنين لبيان ان هذا احد الامور التي يبتلي الله تعالى فيها عباده. قال ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. الوليجة يعني داخلة الشرك ولجا اصلا كلمة ولجا دخلت. و وليجا يعني ان يدخل الانسان بينه وبين المؤمنين سببا يعني يجعله بينه وبينهم مسافة. كأنه جعل أمرا يريده فهو يدخله بينه وبين المؤمنين حتى لا يكون يعني لا يكون ولاؤه لهم. فالولي الداخلي يقولون الشيخ الإسلامي رحمه الله ولم يستخدم من الله ورسوله ويكون وليا أي وليا يعني الكافرين يتخذون بل يتخذون الله ورسوله والمؤمنين أولياء. إذن هو لا يدخل أحدا لا يولج أحدا بينه وبين موالاة الله ورسوله والمؤمنين. ولم يتخذوا من دون الله ورسوله والمؤمنين أولياء الله خبير بما تعملون. ثم بين لهم ماذا يفعل المشركون. قال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. يعني توقع أهل الشرك يعمرون مساجد الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ما يفعلون ذلك. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى دائما يقول المعسى من الله واجبا. يعني الله تعالى يوجب على نفسه تفضلا منه ان يكون الذين يعمرون مساجد الله منهم من المعتدين. طبعا كل ما جاء في القران اخواني من عمران المساجد يطلق على امرين. عمران بالبنيان عمران بالابداع. عمران بالبنيان انه يسعى في بناء المساجد وبالابدان انه يقيم الصلاه فيه فيعمره هو ببدنه يعني صلاه وتسبيحا وتهليلا. فالله تعالى يريد هذا وهذا. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر عمران بالبنيان او عمران بالابدان. صلى الله تعالى كانه ياخذ